الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد نزول منزلة المعاينة، فإن العبد ينزل بقلبه منزلة الحياة، وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به، وأحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها، وإنما هي إشارات، وأحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله، فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية، فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك، أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل، لكن استدلاله استدلال هروي رحمه الله تعالى لمنزلة الحياة بالآية التي اختارها فهي في موضعها وهي صحيحة، يعني استدلاله صحيح. استدل الهروي بقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهذا استدلال في موضعه. أو من كان ميتا، أي ميت القلب، ميت الضمير، ميت الروح، وهذا موجود عند الناس. يقول لك فلان ما عنده ضمير، فلان قلبه ميت. فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه، تمام الآية يدل عليها: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن، بل والحيوان، حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا، صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها. إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا، يقول ابن القيم، هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له. فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا. مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى: لا يستوي الأحياء ولا الأموات، يقصد بذلك الميت حسا والميت معنى. الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك جثة هامدة، ولكن الميت الآخر ميت الروح، وهذا كثير جدا في القرآن. يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الصم، أي هنا الذكر. ولذلك بماذا يحيى الحي؟ يحيى الحي بروحه. إذن الحي حسا يحيى بروح، والحي معنى يحيى أيضا بشنو؟ بروح، ولكنها روح مختلفة. وإلا الكفار الآن في الحس والظاهر والشكل أحياء، يتكلموا يتونسوا يأكلوا يشربوا ينوموا يعرقوا يستحموا يتزوجوا يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم، لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي. ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبالتالي هي روح. بل قال سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وقصد الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا إذا كان البدن لا يحيا إلا بروح فيه فإن القلب لا يحيا إلا بروح فيه، وهو الوحي. لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل. طيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالتالي ينزل الملائكة بالروح، هي الروح فعلا، الوحي الروح، لأنه يحيي الله به القلوب. ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي، لا حياة لقلب إلا بالوحي، لا حياة لقلب إلا بالوحي. طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب؟ هي وحي؟ ما بتحيي الأناشيد، بتحيي القلوب. فبالتالي طيب الخطب كيف؟ خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحييه؟ يا ناس ما تكذبوا، خطب الجمعة المستندة إلى الوحي هي التي تحيي القلب. لكن جاء واحد طلع المنبر ونظم ليك من راسه ده كب ليك، بيحيي القلب ده؟ قلب شنو بيحيي ده؟ وده الحبة دي ما يحييها. تقولوا خطب الجمعة تحيي القلب؟ كلما كانت الخطبة كثيرة الاستدلال بالقرآن والسنة كلما كانت فيها شنو؟ حياة القلب. وكلما قل الاستدلال في الخطبة بالوحي قل نفعها. وكذلك الدروس وشنو؟ والمحاضرات. الكلام المستقى من الوحي ينفع، والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع. في نص الجمعة ينظم نظم لا آية ولا حديث. والله فينا بيطلع الجمعة دي وأنا بحضره، واحد يقول أنا بحضر في المنبر، قال لي لما الأذان بأذن أنا بكون بختار في الموضوع، أقول رب الناس زي إيه لا أنضم له شنو؟ قال قلبه يقول لي أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع الفلاني ده، يقوم ينضم يقول لهم حصل كده وأمريكا، وبعد ذلك يقول لهم في وين، ولكن آية وحديث ما في. أنت تتكلم عن أمريكا وتتكلم عن الصومال وتتكلم عن دارفور وتتكلم عن فلسطين، لكن تعمل شنو؟ تربي ذلك بشنو؟ بالوحي. ناس حتى في واحد من أهلنا الحلفاويين صلى مع إمام هم ضايق منه ضيق شديد، الإمام يا زول نظم ذاته ما مركز كويس، مرة ينطلق في ألمانيا بس بتاع أخبار يعني، ومرة ينطلق وين هو قاعد. قالوا له الصلاة، الإمام نزل لا يقيم الصلاة، قال يا زول ما تقوم، قال منتظر النشرة الجوية، قال إلا النشرة الجوية لسه، قال ما قالوا النشرة الجوية، أزود كلامه كله أخبار لا فوق ولا حديث، قال منتظر النشرة الجوية. قال فبالتالي أصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى شنو؟ إلى الوحي. فبالتالي هذه الحياة، ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك، تستوي فيها جميع الكائنات الحية، الحشرات، الدواب، الأنعام، البشر، الإنس، الجن، جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة. لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن، وهي قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، بالمناسبة الحياة الطيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك. حس واحد تقول له أنت عايش حياة طيبة، يقول دي حياة، دي حياة أخير شنو؟ عدم، والله العظيم يقول دي حياة أخير شنو؟ ليه؟ لأنه رسم لنفسه حياة يريد أن يعيش عليها، والله يريد لك أن تعيش حياة معينة، ممكن تعيش في كوخ ولا قطية، حياة يرضاها الله لك وأنت بها قانع، تكون أسعد من حياة الذين يسكنون الفلل والقصور العالية، ممكن ولا ممكن؟ لذلك شوف ابن عباس لما سأله فلنحيينه حياة طيبة، ما هي؟ قال القناعة والرضا. ابن عباس فسر بشنو؟ رضي الله عنهما. قال له الحياة الطيبة دي شنو؟ قال له شنو؟ القناعة وشنو؟ والرضا. لكن الناس انت عارف اكبر سبب من اسباب التعاسة شنو؟ عدم القناعة والرضا. واحد تقول له كيف؟ يقول لك زي الزفت. تشوف يا زول الزفت شنو حاسة دخل. واحد تقول له كيف؟ يقول لك ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما. يا أخي تشوف أنت يا زول طالما أنك مؤمن. لذلك ابن القيم يقول شنو؟ جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب بعض السلف يقول فلنحينه حياة طيبة الرزق الحسن، بعضهم يقول فلنحينه حياة طيبة اليقين، بعضهم يقول فلنحينه حياة طيبة الإيمان، بعضهم يقول الإسلام. والحياة الطيبة جامعة لكل هذه المعاني والمفردات. فلنحينه حياة طيبة إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال أهم شيء. لو بيه كثير وحرام ما بتنتفع به. ودي مشكلة الناس الآن. الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام. ما مهمه حلال وحرام، بس مهمه أنه هو إلم. طيب شوف ابن القيم يقول شنو في الحياة. يقول حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيم سعادة القلب وفرح الضمير وسروره وراحة البال. لا نعيم أفضل من ذلك إلا الجنة. لذلك ابن القيم قال أنا قال شنو؟ قال كان بعض السلف شوف الحياة فعلا ناس عايشة وناس شنو؟ ناس شنو؟ لكن ديل ناس العايشين، ناس العايشين مع ربنا وأجز ما مع ربنا ديل شنو؟ ديل الدايشين. وفي ناس في الدوشة ما لامين، نحن نعكس عليهم. هم لما تقول له كيف؟ يقول ناس عايشة، معناه ديل ناس العربات والبيوت السمحة والجروس الكثيرة، وناس ما دايشة. وديل الناس ياتون الطبقة ياتا الوسطى، وناس في الدوشة ما لامة ديل ناس ورنش وبرد وكده. لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح، والناس التانين هو عايش والناس التانين مالهم دايشين. شوف الكلام يقول شنو. يقول ابن القيم إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وفرحا بقربه من الله. شوف القلب ده، حتى نقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الكلام ده مبالغ ولا مبالغ؟ مرات يكون في عبادة واندماج وقرب من الله يقول ناس الجنة كان زي حظهم. إخوانا الكلام ده كيف؟ الشدة كويس؟ الشدة رأيكم في شنو؟ مبالغة مش كده؟ ده بيحس بطعم العبادة، يجد نفسه في العبادة وحياته في الذكر وفرحه في الطاعة وسروره في الأنس وقربه في الذكر وحياته في المحبة والمعرفة الكاملة لربه، حتى بلغ درجة من الأنس والسعادة والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا. القلب ذاته قال يا من يرقص. طبعا عندك كلام انت ما بتتخيله. ليه؟ لأنك ما ضقته. انت الشيء لو ما ضقته بتنكره. لو انت من الله خلقه ما شفت مثلا فاكهة معينة، واحد قال لك والله سمحة سماحة، انت بتقول جد يا زول ما اريد اتكلم كده، بس يكلمك يقول لك والله الشيء ده سمح كويس. طبعا اي زول بيفهم وناس يقول لك والله نحم الارنب ده ما بيتحصل، انت كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الضان. واحد يقول لك اي زول بيفهم الزول الما ضان بيقول نازل معلوم. فدحين انت كان تشوفه استغراب شديد. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى يعني يسجن فما رأوه قد اهتز ابدا. زول في السجن عادي جدا ما غير حاجة، ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير اصلا. قالوا خلاص السجن ده ما نافع معه، فأخذوه إلى سجن آخر، نقلوه من سجن القاهرة إلى سجن الإسكندرية، هذا في عهد المماليك. فسافر إلى الإسكندرية فقال شنو؟ قال مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بسجني؟ خلوة بربي وترحيلي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل أعدائي بي؟ دزول حي حي عنده حياة، بحس بحياة أخرى حتى لو ضيقوا عليه. عشان كده كان يقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. قال له أنا ما مسجوننا، قال له أنا مرتاح مش في سجن قابلني. قال له المسجون الحقيقي السجن هواه هو والمحبوس من حبس عن مولاه. طيب بالتالي هي حياة عظيمة. طيب ابن القيم يقول أهل المعرفة والذكر والطاعة والإيمان يحيون حياة طيبة في الدور الثلاث، في الدنيا والبرزخ في القبر وفي الآخرة، حياتهم كاملة. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة، يعني حسن إحنا إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى شنو؟ إلى الجنة. قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، في نعيم الطاعة، في نعيم الذكر، في نعيم العبادة. طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة، منزلة الحياة. طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى، الدرجة الأولى، حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو. الآن الهروي ماله؟ الهروي قال شنو كلامه؟ ابن القيم وقف الهروي قال لك كده أقف، الثلاثة دي خلى قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قال له نتحدث عن الحياة، الحياة الحقيقية. قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها أحيانا حتى النبات، هذه حياة لا نشير إليها. قال لكننا نتحدث عن أن الحياة عموما الطبيعية والمشتركة كلها والخاصة في حياة خاصة، هي حياة الروح بالوحي، دي اتفقنا على صح؟ حياة الروح بشنو؟ حياة الروح بالروح، لأن الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح. طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة. الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات، الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات. قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه حياة، لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب، وتصقيع قاحلة، نزلت مطرة طلعت شنو؟ نبات، حصلت حياة. وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتا، قال كذلك الخروج يوم القيامة. فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية، وهي أولى مراتب الحياة. الحياة تبدأ من هنا، دي أولى مراتب الحياة اللي هي حياة شنو؟ وهذا كثير جدا في القرآن مناسبة. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتا، وكذلك النشور الخروج، كذلك تخرجون، كذلك الخروج. طيب فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد، دي واضحة. الحياة الثانية حياة النمو والاغتداء، وهذه الحياة نمو وغذاء حتى النبات يدخل فيها. الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع، وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء. وحياة جعل غذاء يحتاجها حتى النبات. قال تعالى شوف الكلام ده كيف، وجعلنا من الماء شنو؟ كل شيء حي، وهي حياة النبات. اختلف الفقهاء في مسألة بالمناسبة فقهية، الشعر هل فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ حتى شعر البهيمة فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ طيب إذا ذبحتها حللتها كلها، طيب البهيمة إذا ماتت وصارت ميتة يحرم الانتفاع منها، شعرها كيف؟ هل فيه حياة ولا أصلا ما فيه حياة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين، والصواب أنها فيها حياة لكن حياة نمو واغتذاء. الشعر بينمو ولا بينمو؟ بتغذى ولا ما بتغذى؟ إذن فيه نوع شنو؟ نوع حياة، لكن حياة لا تتنجس بالموت، عشان كده شعر الميتة يحل الانتفاع به، عرفت؟ طيب لأنها نوع حياة. طيب المرتبة الثالثة الآن نتكلم عن شنو؟ عن مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا الهروي رحمه الله قال شنو؟ قال حياة العلم من موت الجهل، ولهذه الحياة ثلاثة شنو؟ أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نجي نشرح الكلام ده. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، دي حياة زائدة. ضابط شنو؟ الإحساس بالألم. النبات طلع منها صح؟ كان جبت فاس وقطعت شجرة بتألم؟ بتحس بالألم بتكورك؟ طيب كان جبت بني آدم وشلخته هيحصل شنو؟ هيكورك. وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهائم وسلخت وهبشته ولا ضربته بتألم ولا بتألم؟ إذن حياته، ودي برضو مشتركة، يعني في واحدة حياة عامة فيها الحيوان وشنو؟ والنبات، وفي حياة ما لا أخص شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان. الإنسان حيوان بالمناسبة، كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة، حي وليس من السوء. والله قال عن الجنة إن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الكاملة، يعني الحيوان والحياة الكاملة. طيب فإذا هذه الحياة تختلف درجاتها، مثلا الجنين حي صح؟ الجنين حي ولا ما حي؟ حي حياة الحيوان ولا حياة زائدة؟ حياة النبات ولا حياة زائدة؟ زائدة صح؟ لأنه بحسب شنو؟ بالألم. لكن في أشياء قد ما يحس بها أو ما يجيب لها خبر، أمه ماتت ما بكون جايب خبر، أخوه الأكبر منه بتألم. ليه؟ لأنه حياته بتاعت المشاعر والبدن مكتملة أكثر من ده. خلي ده تلقى نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا. زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه، وزول نصيح هيختلف. عشان كده الواحد لما يكون عيان تدي الموية دي ما بشنو؟ ما بدوغ لا شنو؟ ما بدوغ لا طعم. طيب قال مثلا ابن القيم ضرب مثال، قال حياة البعوضة وحياة الحية أيهم أكمل؟ البعوضة والدبيب الأكمل يا توفي الحية، أكيد الدبيب صح. البعوضة مهما كان هي حية وكتألم، لكن ما زي شنو؟ ما زي الحية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب. حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكة. الملائكة أحياء ولا أموات؟ والله ابن القيم ده يمشي يكوس له حاجات ويبحث له حاجات ذاته عجيبة. خلاص قال مش الحياة دي، الملائكة أحياء، لكن عنده فهم ابن القيم. قال حياة ومثل ذلك مثل حياة الملائكة حياة شنو؟ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا. حيا ولا ما حيا؟ الروح دي بعد ما تطلع بتموت، بيموت الجسم لما الروح تطلع. طيب الروح وين؟ فظل شنو؟ باقية منتظرة، إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عياذا بالله. فبالتالي قال ابن القيم عنده فهم هنا، يقول شنو؟ يقول كلما كانت الحياة بعيدة عن الطعام والشراب كانت الحياة أكمل. عشان كده المؤمن لا يجد روحه وحياته إلا في الصيام. إيمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صائم. إيمانه بيكون شنو؟ فوق. ليه؟ لأن الطعام والشراب يجذبه إلى الأرض. عشان كده قال شنو؟ حياة الملائكة لا كلالة ولا فتور فيها. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأنها حياة كاملة لا يدخلها الملل. أنت بيجيك الملل ليه؟ لأنه أنت أخلاق دخلت موية وحشرت كسرة كويس وأكلت تسالي كويس وسفسفت كويس وشربت بارد. عاد لو قال لك سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح؟ والله ما بيسبح لحد الصباح أصلا. طوال تنعسنوا. بس لو قال لك سبح يا خلي لو قال لك من المغرب لحد العشاء قال لي في الجامع سبح بس بتقنب انت تتغلغل غلغله وتعاين بالشباك وتشوف وتمر وتمشي البيت ما في اي موضوع الخير وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي عشان شنو؟ عشان تشرب شاي بلبن وتجي رايك شنو؟ يا ولا ما يا يا اخي يا اخي والله قدر ما تقلد الطعام والشراب انت بتكون اخف روحا اخف. لانه يا اخواننا معادله الانسان عباره عن طين وروح. قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. لما انتاك الطين ده غذاء من الطين والروح من وين؟ الروح ذات من ربنا. يسالونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا. الروح غذاء من السماء والبدن غذاء مما خلق منه من الطين. في زول ما بياكل من الطين؟ في زول اتغدد بشنو؟ برجله؟ اتغدد برجله؟ الرجله دي جابها من وين؟ ها؟ من هولندا؟ قول جابها من هولندا. ناس هولندا جابها من وين؟ ما زرعوها؟ انت عارف في واحد بياكل طوال بيعمل الرجله دي وبعدين طوال يدوه ناس وناس البيت عاملون الرجله. قال لي يابا ما تغير لنا من الرجله دي. قال لي يا ولدي هوي الرجلة فيها مواد حديدية. قال له والله نحن بجينا كمر غير لنا. قال له من كثرة الرجلة بجينا كمر. قال له مش فيها حديد نحن بجينا كمر. قال له مش غير لنا. قال له يا أخي تشرب لبن صح؟ اللبن ده من وين؟ من البقرة. البقرة تأكل شنو؟ أنباز. بتأكل شنو؟ قال بتأكل البقرة ده من الواطة دي. كله كده يا إخواننا. الباصة دي دقيق ولا ما دقيق؟ ها؟ البرتقال اللي بيعملوا لك عصير ده الشيء ده كله جاي من وين؟ ها؟ المويه جاي من وين؟ برضه جاي من الوطن صح؟ طيب فبالتالي دي الحياه الرابعه. الحياه الخامسه قال الحياه التي اشار اليها المصنف وهي حياه العلم من موت الجهل فان الجهل موت لصاحبه. فما اسمع الكلام ده كويس. شوف الكلام ده يعني نجد كيف قال ابن القيم من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا وكان بدنه قبرا لروحه. يعني الروح الجواد دي ما عندها فايدة إنما هي شنو؟ جسمك ده شنو؟ قبر. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم. صحيح والله. وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور. ما بيقدر يطلع إلا من القيامة يقومون يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ ها؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إخواننا ربنا قال شوف الحياة دي اللي يتكلم عنها ربنا في سورة ياسين لينذر من كان حيا. كيف من كان حيا؟ أنا دي كل أحياء. من كان حيا يقظ في الفكر وحي في الضمير ده حي حي. يا سلام ده كلام عجيب. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لأنه ما أحيا. يعني خدت الحي قصاده شنو في مقابله وعكسه شنو الكافر مش الميت. ما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على منه على الميتين. قال على الكافرين لأنهم أموات. يا سلام يا سلام. بعدين قام ابن القيم قال شنو؟ شو الكلام ده؟ ولعلنا نقلناه وأتى به ابن القيم، نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل، منزلة العلم، لكن هنا قال شنو؟ قال: وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعدين معاذ والله يا إخواننا يحيرك رضي الله عنه. معاذ أسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى اليمن، وعلم الناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي أمام الأسود العنسي، الأسود اسمه بهبلة، اسمه الجد بهبلة، كويس؟ وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول أنا يوحى لي، وادعى إنه نبي، لحد ما فيروز رحمه الله قتله. معاذ مكث ورجع إلى المدينة وسافر إلى الحروب، في حروب الشام، وفتح الشام وقاتل إلى أن قتل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة النبوية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ده كله لما مات عمره 35 سنة. عمره كم؟ 35 سنة. عليك الله ما حيا، تقول لي انت حي وانا حي؟ نحن حسنا حيين بالمناسبة، حسنا نحن حيين، شوف الحياة دي. فمعاذ رضي الله عنه، شوف لما مات رضي الله عنه عمره 35 سنة، شوف الكلام الرصين ده قال شنو؟ قال: تعلموا العلم. اخواننا العلم بيحيي، العلم يحيي، لكن العلم دار شنو؟ دار صبر. والله بلا صبر الحبة ذاك تعلمه، العلم دار الصبر. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاذ قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل أهل الجنة. هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواما بشنو؟ بالعلم، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. ما بالعضلات، ما بالعضلات، أكلمك بشنو؟ بالعلم. أئمة، قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ده الشاهد، لأن العلم شنو؟ حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في شنو؟ يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ترسل في رسالة؟ ممكن المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة 262، كلام متين والله العظيم، يخليك من دربك تقوم تتعلم يا أخي. ما خلى، سبحان الله، قال لك: التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. صحيح. قال أبو الدرداء: لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي 100 ركعة. أصلي شنو؟ وهذا أثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة الأجلاء. طيب، المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة. انتهينا من حياة شنو؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم. دي الحياة الخامسة، والقبلة حياة الحيوان غير المغتدي بطعام أو شنو؟ أو شراب، كحياة الملائكة وهم أحياء، وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان، وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة بالإحساس بالألم، وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتذاء. بلاد ما درس بتاع علوم، ده ما درس بتاع علوم، درس بتاع علوم ولا ما درس علوم؟ أحياء، مش في حاجة اسمها مادة اسمها الأحياء؟ أحياء، حسا في أحياء لكن إن شاء الله يكون أحياء بجد يعني. الفقريات ومعارف انقسمت وكذا، وبيبدو لك كتاب الأحياء بذات بتاع العوامل الوراثية، مندل ولا اسمه هو اسمه بتاع الصبغة الوراثية والجين والجين الوراثي الأول والجين الثاني والجيل الثالث، وجاب الفجل ولا جاب شنو هو؟ جاب الفاص اسمه شنو؟ البسلة، لا اسمه من هو؟ مندل، قوانين مندل دي ما حياة برضو، حياة النمو والاغتذاء النباتات خاشين فيها. والحياة الأولى، المرتبة الأولى في الحياة، حياة الأرض بشنو؟ بالنبات، برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ الآن بنتكلم عشان ما تنسى. الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة. شوف ابن القيم عنده قاعدة، كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همته، والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته، وإرادته ومحبته كانت أقوى. يا سلام. طيب ابن القيم ده يقول شنو؟ قال حياة الهمة والإرادة تكون بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال ابن المبارك، يا السلام، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عصيان شنو؟ النفس في الذنوب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها وباعوا النفوس ولم يربحوا. والله هذا كلام جميل، باعوا النفوس لكن ما في ربح. انت لو بعت وربحت بيقول كويس. اي زول، ابن القيم عنده قاعدة هنا، يقول كل عالم او رئيس او ملك او امير او وزير او صاحب سلطة يبذل دينه، يبذل شنو؟ دينه ليبقى في سلطته، هذا خاسر. ليه؟ قال لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره. باع شنو؟ انت بتربح لما تبيع دينك بحاجة أعلى من الدين، أعلى من الدين ما في. طيب زول باع دينه بدنياه وكيف؟ خسران. طيب زول باع دينه بدنيا غيره، يا أخي معقول؟ انت وكده تبيع، بيع بحاجة فيها فايدة. عشان كده قال وباع النفوس ولم يربحوا ولم يغلو في البيع أثمانها، يعني ما باعوا بثمن شنو غالي، فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها. يعني حتى الأشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبتشاجروا فيها الناس، زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة، هي الثروة وشنو والسلطة في ثالث والقبيلة، لكن كله راجع لشنو؟ لشنو؟ للثروة والسلطة. العالم ده كله جاير ويغلي في الثروة والسلطة. طيب إذن يقول ابن القيم حياة القلب، نتفق يا أخواننا، بدوام الذكر والإنابة وترك الذنوب ومجانبة الغفلة الجاثمة على القلب وترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة، ولموت القلب علامة. ولموت القلب شنو؟ علامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أتدرون من الميت؟ قالوا من فارقت روحه بدنه. قال الميت ميت القلب. أتدرون من هو ميت القلب؟ قرأ عليهم بيت الشعر تلاه عليهم، ليس من مات فاستراح بميت، ولكن إنما الميت ميت الأحياء. قال لهم وعلامة ذلك أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. دي علامة موت القلب. القلب كنت حي ولا ما حي؟ ممكن يكون حي حياة ضعيفة، لكن لو ميت لا يعرف شنو معروفة ولا ينكر شنو منكرة. طيب قال ابن القيم عنده عبارة لطيفة. حس يا اخواننا الناس بيخافوا من الموت ولا بيخافوا من الموت؟ ها في زول بدور الموت لحد يوم الليلة ما لقى نزول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك. ربنا قال كل نفس ذائقة الموت بالقوة. الناس بيموتوا بالقوة وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس. يعني ربنا لما يقول لك يرسل لي ولدك يجي يحضر من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي يحضرك وبعد يومين تموت عشان ما يقول أبوي ده مات وأنا ما كنت حاضر. كويس ربنا كنت قدام أهلك عشان كده قال وأنتم حينئذ شنو تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف القوة والتحدي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي مش ربنا دائما رغى جيب لي دكتور في الدنيا يرجعها. والله يا إخواننا حكمة الله يقول لي دكتور بتاع قلب يموت بقلب دكتور بتاع كلى يموت بالكلى رأي شنو يحيي. ربنا يجعله سبب ينقذ حياة ناس وحياته ما ينقذها. يعني بتاع الكلى الله ممكن يقتله بالقلب لكن بتاع الكلى الله يقتله بشنو مش أي زول. يعني تلقى لكن آية يعني دي آية للناس. واحد تلقاه دكتور أخصائي بتاع شنو مش أخصائي استشاري كلى يموت بشنو بالكلى. أيوة ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فبالتالي شوف ربنا بكتلك بالقوة والناس بيحبوا الحياة. والله حسة الزوج ما بدور يطر الموت. وزي ما قلت لك والله واحد تلقى عمره 100 سنة وعيان منتهي تقول لك كيف يا عم فلان يقول لك والله الدكاترة هنا ما عرفوا بس ما ودوني الأردن. عمره 100 سنة داري مش وين ها داري مش الأردن مالك يقول لك داري عيش. واحد قال لي ولده كبير كده قال لي والله أنا يا دوب الحيض وقت لا طعم عمره 90 سنة قال لي كان ديتوني 20 سنة من عمركم تاني استمتع شوية بيكون كويس. قال له داري عيش. فبالتالي ابن القيم قال شنو أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. الكلام ده صح ولا ما صح؟ كده رأي فيه شو الكلام ده؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. والله صدقت يا ابن القيم كلامك ده صحيح 100%. طيب في كلام راقي جدا. نحن الآن في المرتبة السادسة وهي حياة شنو؟ حياة الهمة وحياة شنو؟ الإرادة. قال شنو؟ طيب قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم. بعد أن يحيا القلب بالعلم فإن همته تتعلق بالله وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو أكمل. وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو ضعف قلبه. طيب ابن القيم يقول الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو موت القلوب. قال لي قال لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية فهموا الحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. دي حياتهم. الحياة عندهم هي الحياة الدنيا وفعلا هي ما لا هي شنو اسمها الحياة شنو دنيا دنيا ولا ما دنيا دنيا. وديك الحياة الآخرة. الآخرة معناها النهاية يعني آخر الشيء شنو نهايته. طيب فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة. لكن ابن القيم يقول شنو الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل. إنما أنا كراكب مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو شجرة ثم راح وتركها. لذلك الحياة ظل. لماذا؟ لأنها تزول والظل يزول. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت. يعني الدنيا دي من أول حد آخرة إما ظل وإما حلم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة أوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم، الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم، ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. رأى شنو في الدنيا دي؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده، كيف نقول كده؟ الرسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو جرعة ماء. فبالتالي إذن الحياة حياتان، يقول ابن القيم والموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي دمع عندك فوشي، أما الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة حتى يتفرغ القلب، فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات. وحياتك الإرادية في حياة طبيعية، دي انت ما عندك فايد، الله اداك ليها واداك غيرك. الكافر حي وانت حي، الحيوانات حية وانت شنو؟ حي. دي حياة طبيعية، لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها شنو؟ المحرقة وتسكين هوائيها المتلفة. أي زول يمسك شهوته قوي، أديكم كلام عجيب، معاوية بن أبي سفيان يا السلام لله دره، قال رضي الله عنه نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال وكنت أنقى الرجل في الجاهلية. كده يا أخوان ركزوا معي، بس ركز معي فيه أفهم ليه الكلام ده وطبقه، ربنا يعيننا وإياكم. قال كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال في الجاهلية زمان يلاقي زول في شنو؟ في الجاهلية يملاه شنو؟ شتايم. قال وأملاه حلم ما أرد عليه أصلا، يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبث أن يكون صديقا لي، إذا استنجدته أنجدني. قال لما يرجع من الإمشي يطلع السوق يلاقي زول ينبزه، لما يجي راجع الزول بيكون بقى شنو؟ صاحبه. قال لو استنجدته ينجدني، لو استنجدته شنو؟ أنجدني. يا أخي عليك رشوة زوجة. فعلا يا إخواننا معاوية اشتهر بالحلم، يقول لك شعرت منه، شعرت منه معاوية، معاوية معاوية بن سفيان يا أخي قال لك كان واليا فقسم قطائف، قسم أي زول أداه توب بتاع جلابية، في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدو والله إلا ضرب الرأس معاوية. قام كلمه، طبعا ما بيدي يضرب بالرجال مال في حرس وكذا، قام معاوية ناداه قال له حلفت أن تضرب بها رأسي؟ قال نعم. قال أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ، لكن أضربني بالراحة بس. قال له راشل. لذلك قال معاوية رضي الله عنه، وده الشاهد هنا، قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته. عليك الله فاهم ولا ما فاهم؟ انت ده تقول كلام ايه ده؟ لو ادوك 100 سنة بتقوله ما قلت ما لقي والله كلمك. معاوية بن سفيان قال ما بياخذ رأي زول، زول يبقى راجل كده تاخذ رأيه وتعتمد عليه الا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته. عشان كده الشهوة دي بتضيع الزول مرة واحدة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة الراسخة. مثلا حديك إخوانك كده ركز معي، إنت مش حاضر الدرس ده بتسمع فيه، أسمع الكلام ده. قال حياة من طبع، من طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء وغيرها أتم من حياة غيره. صح؟ اثنين حيين، واحد عنده أخلاق والثاني ما عنده أخلاق، الحي تمام ياتو طيب الأخلاق دي رأيك فيها شنو؟ الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء. عندك ولا ما عندك؟ انت ما عارف نفسك، انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك؟ عندك جاتي في ذل ها؟ الحياء، العفة، الجود، السخاء، الصدق، الوفاء، المروءة، ياتي عندك في ذل. ما انت بينك وبين نفسك. بالناس اكلمك اجزوا لك يا سلام دي سمحة جدا الاخلاق دي، لكن انت عارف الاخلاق السمحة كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدر عليها. ليه؟ الجود يفقر والإقدام قتال. أي زول بيقدر؟ أنت قال أي زول بجود؟ ها؟ والله في ناس يمسكوا في جيب في جيبه ده مسكة الحبة دي ما يطلعها. قال أخلاق، قال وين الأخلاق أنت أصلا؟ وكان نظم لك عن الجود يقنعك، كان نظم لك عن الجود يقنعك. هرشوا لكن ابن القيم قال شنو؟ وين إخوان المقصود شنو؟ شوف ركز معي. ابن القيم يقول حياة الأخلاق الفاضلة من الناس من عنده هذه الأخلاق لكنه يقهر نفسه، يقهر نفسه عليها قهرا، ومنهم من هي جزء من طبعه، لذلك الذي الأخلاق جزء من تكوينه وسجيته ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحياة الحقيقية، أما الذي يتكلفها حي ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع عليكم؟ لولا أنه ناقص لما بحث ليعطى، لأنك تريد أن تكمل في زول الأخلاق دي جزء منه، ما حيبحث عن حاجة ثانية لأنه جزء منه. في زول الأخلاق دي ما جزء منه سيحيا، لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه، ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها. صح؟ صح ما صح؟ طيب، فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو؟ خلق اسمه شنو؟ قال الحياء مشتق، خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الحياء دال على حياة القلب. ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح، والحياء إحساسك العالي واجتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك. الكلام ده راكب في شنو؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ أه؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما فهمين؟ أه؟ يا أخوانا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح، بس كده قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كويس؟ الحياء اجتنابك للقبائح. الذي يرتكب القبائح ولا تهزه دليل على موت قلبه، أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها، فملابسته للقبائح دلالة على شنو؟ على موت قلبه. فقد الحياء فقد لحياة القلب. كده واضحة ولا ما واضحة؟ بقيت مرتبتان. ثم كلام الهروي في الثلاث درجات، يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم. ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم، ولذلك ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم.